الحمد لله الذي أعز المسلمين بالإسلام، ومهما أرادوا العزة بغيره أذلهم الله. الحمد لله الذي أعز عباده المؤمنين ونصر جنده المجاهدين وخذل الشرك والمشركين. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله منشئ السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه مآب. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو أهل الحمد وله الحمد كله وإليه الحمد كله، جل ثناؤه وعز سلطانه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان بأمته برا رؤوفا رحيما، لم يعلم طريق خير إلا دل الأمة عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذر الأمة منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم وللأولين والآخرين، وهي سبب النجاة، وهي سفينة النجاة، وهي باب السعادة بين يدي رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، كان الحديث في الجمعة الماضية عن نظرة المسلم إلى الكافرين، عن النظرة الشرعية التي ينبغي أن ينظر بها المسلم إلى الكفار، فهي نظرة لا تصل إلى شيء من الإعجاب أو الاعتبار لحالهم أو مجتمعهم أو طباعهم أو أخلاقهم، بل والبراءة والبغضاء والكراهية لمنكرهم وبهتانهم وإفكهم وكفرهم وباطلهم. وهي مع ذلك نظرة منصبة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهي نظرة منصبة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكذلك أيها الأحبة، هي نصيحة لكل من أشرب قلبه حب الغرب فأعجب بهم وأصبح هجيراه وديدنه الحديث عنهم وتعلق بأفعالهم وطباعهم وسلوكهم، أولئك قوم صدق فيهم قول ربنا عز وجل: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم جرى الحديث أو جرى الوعد أن يكون الحديث هذه الجمعة عن واقع الدعوة إلى الله في بلاد الغرب أو في البلاد الأمريكية أو في البلاد الكافرة. أيها الأحبة في الله، إن من المقدمات والمسلمات أن كل داع أو حريص أن يعمل أو ينشئ أو يؤسس عملا دعويا لابد أن يدرس البلاد وأهلها وطبعها وواقعها ومجتمعها، ثم بعد ذلك يفكر بعد تحديده ماذا يعمل أو ماذا سيعمل، يفكر كيف يعمل، إذ لا ينبغي لمسلم أن يبدأ بالعمل قبل الفكرة، لا ينبغي لأحد أن يشرع في عمل قبل أن يتفكر في غاية عمله وباعث عمله وطريقة عمله وكيفية تقويم عمله هذا. إذ أن من صفات من لا يحمدون أعمالهم أن الفعل يسبق التفكير، والصواب أن الفكر والتدبر يسبق العمل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فلا بد من التفكر، ولا بد من التدبر، ولا بد حينئذ بعد التفكر من الشروع بعد اختيار الوسيلة. والأمر الآخر أن العمل مهما كانت مقاصده وغايته لا بد أن تكون وسيلته شرعية، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، كما هو الحال عند أرباب المكر والخديعة ممن يسمون أنفسهم بالسياسيين. أيها الأحبة في الله، هذا المجتمع الذي نتحدث عن الدعوة فيه إلى الله جل وعلا مجتمع يعج بالخمر صباح مساء، فشربهم للخمور أكثر من شربهم للمياه، بل وإن الذين يتعاطونها ويشربونها هم من الصغار والشباب والذكور والإناث، وحسبكم أنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. أورثتهم تلك الخمرة حالات الاغتصاب وحوادث السيارات والسطو والاغتيال والعدوان والجريمة، ويداهم أوكت وأفواههم نفخت، إذ أنك لا ترى شاشة تلفزيونية أو صحيفة أو مجلة سيارة إلا وهي تدعو وتبرز دعاية براقة مشوقة لذوي القلوب السقيمة تدعو إلى تعاطي الخمرة، فهم يدعون إليها ويروجونها عبر كل وسيلة إعلامية، ثم بعد ذلك يقبل الصغار والكبار عليها، ثم بعد ذلك يبذلون أسبابا لمكافحة النتائج المختلفة من الجرائم وغيرها على إثر تعاطي الناس لتلك الخمرة. فهناك واحد من كل 3 سائقين يتسببون في مقتل أشخاص آخرين بسبب تعدي السرعة القانونية، ونصف المتهمين في القضايا الأخلاقية هم من المتعاطين المسرفين للخمور. ثم قادهم ذلك إلى موت الغيرة، وكيف توجد غيرة عند كافر؟ لقد سجلت نسبة الارتفاع بمرض الإيدز هناك نسبا جاوزت المئات، ويتضاعف العدد في كل سنة أضعاف ما سبق، وأكثرهم بل 90% من الذين تعاطوا هذا كان بسبب ما أدت إليه الخمر والمخدرات، حيث أن 90% من مرضى الإيدز أصيبوا بالإسراف في ذلك والممارسات الجنسية المشروعة. وحينما نقول الإسراف فإننا لا نقول إن التقليل من الخمر لا يسبب، فهي أم الخمر قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها. والآن أصبح ما يقارب 10 ملايين نسمة يصابون بفيروس الإيدز، وسيصلون إلى أعداد مضاعفة. وبعد ذلك فإن هذا قادهم إلى الانطلاق والجري الهائج وراء الشهوة الشاذة المسعورة وغيرها، ف70 من النساء اللائي يعملن مع الرجال يتعرضن للابتزاز من قبل رؤسائهن، بل واعتدي على الكثير منهن على إثر الاغتصاب الجنسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الاغتصاب بالتفاصيل فإن المسجد يجل وينزه عن ذكره، ولكن نشير إلى أرقام هي إشارات، واللبيب بالإشارة يفهم. اغتصب أمريكي 23 فتاة خلال 3 أشهر، والكثير منهم لا يحتاج إلى الاغتصاب، لأن كل زاوية وطريق ومقهى وحانة واستراحة ما هي إلا مواعيد لضرب الصداقات وإيقاع الخيانات الزوجية. وفي أمريكا ارتفعت جرائم الاغتصاب بنسبة 124%، والأعداد والنسب لا تزال في ازدياد وارتفاع. بعد ذلك يوم أن انتشر الاغتصاب والإباحة الجنسية في بلادهم ابتلي أو حصل لكثير من النساء الحمل الحبل الغير شرعي، فأقدموا على الإجهاض والتخلص من الأجنة، وإذا الموءودة سئلت يحمل من الزنا نسبة تزيد عن 20% من كل 100 امرأة، وحالات كثيرة من الإجهاض أكثر من هذا، مع أنهم تقدموا تقدما باهرا في اختراع واكتشاف وسائل منع الحمل حتى لا يبتلوا أو حتى لا يقعوا في نتائج الزنا والمعاشرات الجنسية. أيها الأحبة، صدق ربنا عز وجل حيث يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل إن كثيرا ممن يسمون أو يدعون برجال الدين والكنيسة عندهم 80% منهم يمارسون الفاحشة والعياذ بالله، سواء مع الراهبات أو مع الأحداث وغيرهم. فإلى الذين يعجبون بالغرب وإلى المخدوعين ببلاد الغرب ليقرأوا أرقاما مختصرة موجزة عن الخطف والسرقة والعدوان والاعتداء والبغاء والشذوذ والدعارة والانتحار. وما أدراك ما الانتحار؟ بل لقد وجدت بعض الجمعيات التي تساعد المنتحرين أو الراغبين في الانتحار أن يصلوا إلى النهاية في أسرع مدة زمنية مرغوبة مقصودة. نعم، لا غرابة أن ينتحروا فليس بين أعينهم نار يخافون منها أو جنة يرغبونها أو رب يرضونه ويرجون رضوانه جل وعلا، حينئذ يكونون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنك يوم أن تريد أن تدعو إلى الله جل وعلا أو تؤسس عملا إسلاميا في بلاد كهذه الإباحة ميسرة والخمور والمخدرات منتشرة والجريمة مسيطرة، فإنك تحار حيرة بالغة عظيمة. أيها الأحبة، على الرغم مما سمعتموه من الأرقام، فإن بلاد الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بها عدد كبير كبير جدا من المساجد والمراكز الإسلامية، وهذا والله مؤشر على القوة الذاتية الفاعلة البالغة في هذا الدين. فإن انتشار الإسلام لا نعزوه بالدرجة الأولى إلى جهود المسلمين، بل نعزوه إلى القوة العظيمة التي بلغ بها الدين أنحاء الشرق وأنحاء الغرب، على الرغم من فقر المسلمين وقلة ذات أيديهم وقلة حيلة أبنائهم. وحسبك أن تعلم أن أكثر من 80% أو 70% من المسلمين هناك قد هاجروا فرارا بأنفسهم أو بحثا عن لقمة عيش وغير ذلك. أيها الأحبة، وحينما نتكلم عن الإسلام هناك فإنك تتكلم عن جهود المهاجرين من المسلمين إلى تلك البلاد، وإن تسمية الأمر هجرة لفيه نظر، فلنقل عن جهود الذين سافروا إلى تلك البلاد. الذين سافروا إلى تلك البلاد فمنهم من يأثم بسفره ومنهم من يغنم ويؤجر بسفره، والبواعث تحدد والمقاصد تحكم على هذا. إن كثيرا من المسلمين تركوا بلادهم دولا وبلدانا عربية، خاصة أيام الستينات التي شهدت عسفا واستبدادا وطغيانا وظلما وجبروتا في تلك الفترة وذا بعدها. هاجر كثير من المسلمين، منهم من بحث عن لقمة العيش ومنهم من بحث عن الأمن والطمأنينة، ولا أمن ولا طمأنينة في تلك البلاد أيها الأحبة. وتبع هذا الانتقال أو هذا السفر أن هاجرت عقول إسلامية جبارة عظيمة عجيبة، بلغت من الذكاء والعبقرية شأوا بعيدا، بلغت من الذكاء والعبقرية منزلة رفيعة. فأكبر ناطحة الاستحاب في شيكاغو قد خططها ورسم أو كان المهندس لها مهندسا مسلما، كذلك أطباء الجراحة وكثير من أطباء الفلك وكثير من المخترعين والمكتشفين هم مسلمون يعودون إلى آباء مسلمين وأمهات مسلمات، بل وهم مسلمون، إلا أن بعضهم قد نسي علاقته بالإسلام البتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعمل الإسلامي في بلاد الغرب تارة تراه عبارة عن نشاط مجموعة من جالية مهاجرة، وفي الغالب أن ترى الجالية تتركز في منطقة معينة، ففي كل بلد أو في كل ولاية ومدينة تجد أن مسلمين من بلد عربية أو إسلامية معينة يجتمعون هناك، فينشئون مسجدا ومركزا إسلاميا يجمعون نفقاته من فتات موائدهم ومن باقي أجورهم على قلة ذات أيديهم. فإذا أسسوا هذا المسجد أو المركز كان مكانا لتجمعهم، وأغلب هؤلاء يكون أثرهم أو يكون هدفهم المحافظة على كيانهم وخصائصهم واجتماعاتهم حتى لا يذوبوا في المجتمع. وهيهات ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. إن الذي يعيش في بلاد الغرب لا على خطر عظيم بل محقق مؤكد ما لم يتداركه الله بأن يشتغل بالطاعة حتى لا يشغل بالمعصية، وأن يشتغل بالدعوة حتى لا يدعى هو، وأن يعتني بأولاده حتى لا يذوبوا في المجتمع الكافر. إن كثيرا من المسلمين ذابوا في المجتمع الغربي كما يذوب الملح في الماء، وإليكم بعض هذه الأدلة والشواهد. في ولاية من الولايات، في مدينة من المدن، قابلت مسلما أحدهم لا يعرف أبناؤه شيئا عن الله جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام وأحكامه، وآخر أولاده لا يقرؤون الفاتحة، وآخر أبناؤه لا ينطقون بحرف عربي فضلا عن كلمة عربية. والسبب أن الفكرة كانت في البداية مجرد انتقال إلى بلاد الغرب ولم يأخذوا لها حسابها وحسبانها. وحينئذ أتذكر وتتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قد يقول قائل، خاصة في وقت يكون شغوفا ولوعا محبا أن ينتقل إلى تلك البلاد، إن هذا من الرجعية والتشدد والتقلق، لكن من عاش ونظر وفكر وقدر وقلب الرأي والبصر وسأل الغادين والرائحين والمقيمين بل والمتجنسين بالجنسيات الأمريكية هناك أدرك حقيقة هذا. فهذه مسلمة تستنجد بالمسلمين يوم أن دخل ولدها بالزانية بصديقته الباغية الساعرة في بيتها، ويحميها القانون والبوليس وتحميها الشرطة من أن تمنع ولدها عن الدخول بزانيته. وآخر مسلمة امرأة أو بنت مسلمة تصادق فتى كافرا ويحميها القانون من غيرة أبيها، ويحميها القانون من أن يمنعها والداها وأهلها من أن يعترض. لماذا؟ لأن من شرط الحصول على الجنسية أن يؤدي المتجنس القسم للخضوع والالتزام والتقيد والانضباط بكل ما يمليه النظام والقانون، ولا يخرج ذلك المتجنس لا يخرج عنه أبدا. لذا فإن كثيرا من المسلمين على الرغم من أن الجنسيات قد قدمت لهم وأغروا بها إغراء، إلا أنهم رفضوا ذلك وقالوا نصبر على البلاء والابتلاء حتى يفرج الله أوضاع بلداننا فنعود إليها قائدين فاتحين منتصرين. أيها الأحبة، جزء من العمل الإسلامي أو الدعوة إلى الله تنحصر في نشاط الجاليات، وجزء آخر إنما هو نتيجة لجهود الهيئات والمؤسسات الإسلامية التي فتحت مكاتبها وأرسلت دعاتها واجتهد مندوبوها في نشر الإسلام مع طباعة الكتب وتوزيع المنشورات والأشرطة وغير ذلك للتعريف بالإسلام، ولكن لا تزال النتائج قليلة، ولست بهذا متشائما بل وصف الواقع كما هو أمر مطلوب. ويوم أن نقول قليلة إن هذا لا يعفينا من البذل في بناء مزيد من المراكز والمساجد، وإن هذا لا يجعلنا نجد لأنفسنا مسوغا أن ننتقدهم في بلاد آمنة مطمئنة ونحن نتفرج على حاجاتهم وكرباتهم، وليس هذا بمسوغ أن نهزأ أو نسخر أو نقلل من الجهود، ولكن نقول إن الحاجة ماسة إلى النظر في مناهج العمل. أيها الأحبة بالله، إننا يوم أن نقول هي نتيجة قليلة لأن العمل الإسلامي في بلاد الغرب خاصة إذا لم يجد منهجا دقيقا منضبطا إنما هو كخط في البحر، إنما هو كخط في البحر. إذن فالحاجة ماسة جدا جدا إلى أن ننظر إلى المناهج من جديد، إلى أن ننظر إلى المناهج التي يعمل بها في بلاد الغرب. وأقول هذا لأن مما آلمني وجرح فؤادي أن عددا من المراكز الإسلامية مع شكرنا وتقديرنا، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو للقائمين عليها بالسداد والتوفيق، إلا أن كثيرا من المراكز الإسلامية وللأسف ليست على منهج شرعي صحيح. وإن قلت كثيرا لا أخشى أن أكون بالغت فقل بعض أو النصف، لأن الحاجة ماسة إلى طلبة علم وعلماء وليس ثمة علماء في تلك البلاد، وهذا يحمل الدعاة ويحمل العلماء ويحمل المهتمين بالإسلام ويحملنا هنا حكومة ووزارة وشعبا وعلماء وأفراد، يحملنا مسؤولية عظيمة ما دمنا قبلة الإسلام للمسلمين وما دمنا نحمل الصدارة للمسلمين في العالم. أيها الأحبة بالله، إن من الغرائب والعجائب في بعض المراكز الإسلامية أن تجد شغلها الشاغل متابعة القضايا السياسية أولا بأول، ويلج ويفد إلى المسجد أناس لا يحسنون الوضوء، وأناس لا يعرفون الصلاة، وأناس لا يحسنون الفاتحة، وأناس لا يعرفون قراءة القرآن. المهم أن يعرف الموقف من قضية سياسية قديمة أو حديثة، قريبة أو بعيدة. وذات يوم وكنت أخطب الجمعة في مركز من المراكز في أورلاندو، بعد نهايتها قام رجل يعلق جزاه الله خيرا وأصلح شأني وشأنه، إذ به يريد أن ينقض الخطبة من أولها ليلفت المسلمين إلى قضية سياسية معاصرة وغيرها، حيث قال ليس المهم أن نتحدث عن هذا فالناس يعرفون هذا، وما هو الذي ليس بمهم بنظره؟ الكلام عن العقيدة والكلام عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولية المسلمين في المحافظة على أنفسهم وأبنائهم ومسؤولياتهم في الدعوة إلى الله لتوطين الإسلام في المجتمع الذي يعيشون به هذا ليس بمهم. أما المهم فهو تكفير الحكومات والحكام وتكفير النظم والأنظمة والكلام بكل شاردة وواردة غير منضبطة بضابط شرعي. ثم قلنا وماذا بعد هذا؟ وفي تلك اللحظة إذ بنا نفاجأ بشاب مغربي من الله عليه بالتوبة والهداية من قبل مجيئنا، جاء يريد أن يتعلم الصلاة، فإذ به لا يسمع إلا عراكا وخصومة وجدالا بين قضيتين. إن هذه الظاهرة وإن كانت بدأت تقل إلا أنها من مساوئ أو من سيئات وسلبيات بعض المراكز هناك. المهم أن تعلم ما هي المواقف الساخنة الحديدية من غزة أريحة أو كام ديفيد أو أي قضية سياسية، ونحن نقول ونردد هنا وهناك ليست مهمة المسلمين أن يمدحوا الظلمة أو يعتذروا عن المخطئين والصواغين، ولكن ليست أيضا مهمتهم أن يصرفوا عقول وجهد وتفكير أبناء المسلمين خاصة في تلك البلاد، ليست مهمتهم أن يشتغلوا بأقصاء هذه النظم والأنظمة. حاجة الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له على ضفيرة، حاجتهم أن يعرفوا كيف يطبق العبادة على متابعة شرعية دقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة لن يغيرهم أنهم ما عرفوا عددا من أخطاء كثير من الأنظمة، وما يغيرهم وليس بسبب أن يعذبوا فيه أن جهلوا أحوال كثير من النظم والحكام والحكومات، ولكن من قصر في واجب أوجبه الله عليه من عبادة وفريضة أو وقع في أمر نهى الله عنه من منكر ومعصية أو فاحشة فإن ذلك يكون سببا في عقوبته وعذابه. هذه من القضايا التي أوصي نفسي وأوصي كثيرا ممن يذهبون إلى بلاد الغرب أن يعتنوا بها، أن يهتموا بأن يشغلوا ويشتغلوا مع الناس في تعبيدهم لله. مهمة الأنبياء، ما بعد موسى ليشتم فرعون وقارون وغير ذلك، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليشتم أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، لكن هؤلاء قضايا ظهرت في الطريق أثناء تبليغ الدعوة، فكان للأنبياء مع الطغاة مواقف، وهذا هو الواجب، ولا يسيغ هذا لأحد أن يعتذر عن ظالم أو طاغوت. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لكن باختصار وتأكيد ومزيد منه، إن قضيتنا أن نعبد الناس لله هنا وهناك وفي الشرق والغرب، قضيتنا هي قضية الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. تعميق التوحيد في نفوس المسلمين أمر عظيم، إذ أن مما يؤلمك أيضا أن ترى قول الله قد تحقق في بعضهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقعون في الشرك أو في ذرائعه من حيث لا يشعرون. ويا أيها الأحباب، إن واحدا من عوام هذا المجتمع الموحد ليفوق كثيرا من المسلمين في بلاد مختلفة، ولست بهذا أسفه أو أجهل أبناء المسلمين، فهناك من هو خير منا، وفيهم من هو أقرب وأتقى وأعلم، وكل بحسب درجاته وعلمه وتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن أن نعرف ما هي مهماتنا التي لأجلها نزلت الكتب وسرعت الشرائع وخلقت الخليقة ووجدت الجنة ووجدت النار ويقف الناس فيها للخصومة، إنما هي قضية التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أيها الأحبة، هذا ما أحببت أن أقوله حتى تعلموا ما هو واقع الإسلام في بلاد الغرب، وحتى لا نحكم بالجفاء والتشاؤم الشديد على جهود إخواننا، فلهم جهود جزاهم الله خيرا. ولو قال قائل أقلوا عليهم، لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا، لقلنا صدقت وكنت من الصادقين، ولكن إن وجود العمل والجهود والأنشطة لا يعني أن نتباحث وأن نقول لكل مسلم إن الإيجابيات كذا وإن السلبيات والأخطاء كذا، فمن واجبنا أن نعمق مزيدا من الصواب والإيجابيات، وأن نكافح بالعمل والعلم والدعوة وحسن البلاغ والجدال بالتي هي أحسن أن نديل تلك السلبيات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، إن قضية من القضايا المهمة والخطيرة في تلك البلاد، ومن الأمور التي ينبغي أن يصرف كثير من جهود الدعاة والغيورين إليها، ألا وهي قضية السود في أمريكا. هذه طائفة أغلب المسلمين منها، وطائفة قريبة للإسلام ويسمون أنفسهم بالمسلمين الأفارقة، في عودة وبحث جاد عن الجذور. ما الذي جاء بأولئك إلى أمريكا؟ وقد ألف كتاب اسمه الجذور، وكان قد لقي رواجا عظيما بينهم، يخبر المسلمين السود هناك بأنهم جاءت بهم السفن والأساطيل والبواخر الغربية إلى بلاد الغرب، وهناك عملوا سخرة وأذلاء واستعبدوا لبناء كثير وإنجاز كثير من خط البنية أو أسس التنمية هناك. ثم بعد ذلك لا يجدوا لأنفسهم مكانا، بل ويجدون عنصرية واحتقارا وازدراء، حتى إن بعض المطاعم مثلا يكتب عليها ممنوع دخول الزنوج والكلاب، وبعضهم ربما سمحوا للكلاب ولم يسمحوا لهؤلاء بذلك. فهم يكرهون البيض، الكثير منهم يكرهون البيض. الأمر الآخر أنهم يجدون من البيض احتقارا. الأمر الثالث أنهم يريدون أن يلتفوا على كيان واحد واجتماع واحد. كانت هذه القضية قد أشغلت فكر رجل اسمه أليجا محمد، وأصل اسمه أو أصل اسمه علي جاء محمد. هذا الرجل يقول أو يقال أنه اعتنق الإسلام، ولكنه خبط وظل ضلالا بعيدا حتى ادعى النبوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك ظهر من أتباعه رجل اسمه مالكوم إكس. هذا الرجل حج وزار المملكة منذ سنين، ثم بعد ذلك ظهر له أن قيادة السود تحت ذلك الرجل المسمى علي جا محمد أنها في ضلال وخبال، ونسبة شيء إلى ونسبة أمور كثيرة ليست من الإسلام نسبت إليه. فالذي حصل منه أن يشق عنه وخرج عن خطه وتحسن شيئا كثيرا، ثم بعد ذلك استطاع بمن من الله وفضل ولد لهذا الرجل الذي اسمه علي جا محمد، ولده واسمه وارث الدين محمد، هو الذي قاد الحملة ضد أبيه، هو الذي قاد الحملة ضد أبيه. ومن نعم الله أن من قاد الحملة ضد ذلك الرجل هو ولده، إذ لو قادها رجل آخر مثلا من البيض أو من طائفة أخرى لقالوا مكيدة أو مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين. فلما بين ذلك الابن ضلال أبيه وفساد منهج أبيه، ترك الكثير الكثير من السود تلك الضلالات وعادوا إلى إسلام صحيح، عادوا إلى إسلام صحيح. هذا الرجل يتبعه قرابة 1.5 مليون ممن يهتمون بالإسلام على منهج صحيح، ولكن لقلة الدعاة وقلة العلم وقلة الإمكانيات تجد عندهم أخطاء كثيرة. وإني أنصح من يهتم بالإسلام في الغرب أن يركز على السود تركيزا عظيما، فإني أرى أن سيكون لهم شأن بعد 20 إلى 30 سنة قادمة، سيكون لهم شأن في نشر الإسلام والدعوة إلى الإسلام هناك. لأجل ذلك من واجبنا أن نهتم بهم. لهم في الولايات المتحدة ما يقارب 300 مسجد في أنحاء مختلفة بين صغير وكبير، ويلقون دعما من المسلمين خاصة من هذه البلاد. جزى الله من أعان على دعمهم ومن بذل في دعمهم خير الجزاء، ولكن لا يزال الدعم أقل بكثير من أقل احتياجاتهم وكفاياتهم. وإننا يوم أن نقول علينا أن نهتم بالسود، لا يعني ذلك أن نناصب البيض العداوة أو أن لا نلتفت إليهم، ففي كثير من المراكز عدد من البيض، بل ومنهم علماء، وأعرف عددا منهم، أحدهم كان زميلا لنا في الجامعة اشتغل بالترجمة وتأليف كتب عن الإسلام، نفع الله به الإسلام والمسلمين. ولكن أولئك السود لهم أهمية بالغة وإقبال سريع وحماس شديد واستجابة عجيبة وطواعية أعجب حينما تؤثر عليهم وتمسكهم بالمنهج الصحيح من الإسلام، فإنك ستجني ثمرة ذلك في توطين الإسلام. إن المهاجرين يوم أن يبنون مركزا جزاهم الله خير الجزاء وأثابهم ونفع بهم وسددهم وحفظهم وذرياتهم، سيهاجرون يوما ما قرب اليوم أو بعد، ولكن أبناء المجتمع الأمريكي الذين هم الأمريكان أصلا الذين يحميهم النظام والقانون في بعض القضايا ربما ضغطوا بقوة جنسياتهم ومواطنتهم على القانون فأجبروا هذه البلاد على المشاركة في بناء أو في تحمل شيء من نفقة المسجد أو تحمل شيء من نفقة المعلم، ومن استطاع أن يفقه قانونهم استطاع أن يصل إلى أحكام قانونية عليهم تجعلهم يخدمون الإسلام شيئا ما. أيها الأحبة بالله، خلاصة هذا الكلام لن تكون هذه الخطبة من أجل التعريف بالإسلام في أمريكا، ولكن إنك لن تستجيب لتوجيه أو إشارات أو إرشادات في دعم الإسلام إلا بعد أن تتصور واقع تلك البلاد. كيف ندعم الإسلام هنا؟ الحاجة ماسة إلى زيارات دورية متتابعة متواصلة إلى زيارة عدد من الدعاة والعلماء، وحينما تكون الزيارة لا بد أن يوطن الداعية والعالم نفسه أن يسمع هجوما وأن يسمع اتهامات وأن يسمع عبارات مؤلمة جارحة. في مركز من المراكز قال لرجل: أنت وأمريكا وإسرائيل سواء، أنتم وأمريكا وإسرائيل سواء، فكيف تجيب على مثل هذا إلا يوم أن تدنيه وتمسح على صدره وتبتسم بين عينيه وتناقشه فقرة فقرة نقطة نقطة حتى تزول الشبهة التي علقت بإذنه. إننا ما ذهبنا ملاكمين ولا مصارعين حتى نتهجم عليهم أو نقذفهم بالشتائم والسباب، وإنما الواجب أن تتحمل منهم الخطأ وأن ترفق بهم وأن تجادلهم بالتي هي أحسن، ولو اقتضى الأمر أن تصمت في حال لتجيب مرة أو تطرح القضية في حال أخرى لكان هذا أمرا حسنا. فحينما يذهب الداعية أو العالم أو طالب العلم إلى هناك من واجبه أن يشتغل في الدعوة والتعليم، وأركز على التعليم بإقامة دروس وحلقات. إن محاضرة تلقيها وتمضي أو خطبة تخطبها وتمضي لا بأس بنفعها، ولكن ثبت أن الذي نفع بإذن الله تلك الحلقات والدورات التي أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إذ غيرت كثيرا كثيرا من أفكار بعض المنتسبين إلى تلك المراكز، وأصبح هم كثير منهم العودة إلى المنهج الصحيح بدلا من الاشتغال بأشكال أو أمور لم تنفع الإسلام كثيرا وإن نفعت شيئا قليلا. الأمر الآخر أيها الأحبة، بعد حاجتهم إلى الدروس والحلقات التعليمية حاجتهم إلى الفتيا، وليس الإنسان قادرا أن يفتيهم في كل مسألة حلت في بلادهم. وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. لذا كان من ألزم اللوازم أن من ذهب إلى هناك أن يجعل بينه وبين المراكز التي زارها خط مباشر للاتصال المستمر، إذا أشكل عليهم شيء يعدهم بأن يعرضه على العلماء هنا الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا من أتقى علماء المسلمين على ظهر الأرض. لماذا نقول لا بد أن نربطهم بالفتيا هنا؟ لأن الفتوى جاهزة، سواء في المجتمع الأمريكي الفتوى التي تعدت حد المرونة إلى تقطع أجزاء الأحكام. الأمر الآخر، الفتوى جاهزة في بلدان كثيرة مختلفة حتى أباحت لبعض النساء أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر عند الشاطئ، لأن في أداء كل صلاة في وقتها مشقة والمشقة تجلب التيسير، فلا بأس للفتاة حينما تسبح على الشاطئ المسلمة أن تصلي الظهر والعصر جمع، ستعجب من ألوان الفتاوى وأشكالها. إذن فمن ذهب إلى هناك فليربطهم بمن يعرف من العلماء الثقات، من العلماء الصالحين الذين يوثق بعلمهم، سواء في مصر أو في سوريا أو في لبنان أو في أي منطقة أو في المملكة خاصة بالدرجة الأولى. المهم نحن لا نتعصب لجنسية العالم بل نتعصب لعلمه وتقواه، فإذا وجد العالم الذي يتقي الله فاحرص أن يكون بينك وبين أولئك سبب تربطهم به حتى يفتيهم في حاجاتهم. وأسئلتهم ونوازل تحل في أرضهم تحتاج إلى الفتوى في الدقيقة بل بالساعة وفي كل يوم. وإنني أقترح أن يوجد في وزارة الشؤون الإسلامية خط مجاني مباشر لكل مركز من المراكز الإسلامية أن المركز من هناك يتصل، ونحن الذين ندفع فاتورة الاتصال من أجل الإجابة على أسئلتهم وفتواهم من قبل علمائنا الأجلاء، نفع الله بهم وجزاهم خير الجزاء. الأمر الآخر أيها الأحبة العناية بالمساجد والمراكز. فحينما تسمع كلمة المسجد والمركز إنها في الغالب لا تعني أكثر من مساحة لا تتجاوز 5 أمتار في 7 أمتار، ويسمى هذا المسجد ويسمى هذا بمسجد، يسمونه بالمسجد أو يسمونه المسجد، يجتمعون فيه يوم السبت والأحد، يدرسون أبناءهم جزاهم الله خير الجزاء اللغة العربية وشيئا من أحكام الإسلام، ويضيق ويعج المسجد بهم حينما تكون خطبة الجمعة أو محاضرة أو ضيف زائر يقابلونه أو يسألونه ويستفيدون منه. إذن فالحاجة إلى مساعدتهم من أجل توسيع المساجد وتوسعة المساجد والعناية بها. وأهم من بناء المساجد والمراكز القيادة. قبل أن تبني مسجدا أو تتبنى مشروعا في بناء مسجد أو الالتفات إلى مسجد مهمل، اسأل من الذي سيتولى المسجد. ربما بنيت مسجدا فتولاه فاجر يسب الصحابة، ربما بنيت مسجدا فتولاه قادياني مخرف، ربما بنيت مسجدا فتولاه صوفي مخلف. إذن الحاجة قبل بناء المسجد أو المركز ماسة إلى أن تعرف من الذي سيقوم عليه ومن الذي سيعتني به. وهناك طريقة جيدة هي أن تربط المساجد التي تبنى من قبل أموالنا أو بجهودنا أو بتبرعات المسلمين أمثالكم، جهودنا جميعا نحن وإياكم بما نجمعه ونشفع فيه، أن نربطها هنا إما بالشؤون الإسلامية بعد الإفتاء، أو أن نربطها بجمعية تسجل رسميا في القانون أو في الحكومة الأمريكية، لهذه الجمعية نظام يخضعها لمجلس الأمناء، هذا المجلس له الحق أن يختار الإمام ويعزله، ويختار المؤذن ويعزله، وله أن يحدد المنهج والطريقة ويأذن بالمحاضرة أو لا يأذن بها. إنك تعجب في أن مركزا من المراكز جاء فاجر يسب الصحابة يخطب به الجمعة، كيف حصل هذا؟ لما فقد ذلك المركز، وهذه نادرة وأندر من نادر، لما فقد ذلك المركز مجلسا يعتني عناية دقيقة بالمنهج الصحيح، سمح لمثل هذا أن يعتلي المنبر. إذن فالحاجة ماسة ملحة إلى البحث عن الأئمة والقيادات. وإني أعتبر أن التحدي القائم والمواجهة الخطرة في هذه المرحلة خاصة في الدعوة هناك هي البحث عن القدرات التي تتولى الإمامة والخطابة والتعليم والإفتاء والتدريس في تلك البلاد. وأين من كان يقول يوما ما إننا اكتفينا كفاية زادت عن الحد من خريج المعاهد العلمية والكليات الشرعية وغيرها؟ إن من يسافر إلى بلاد الغرب يجد أننا بحاجة ماسة إلى أضعاف أضعاف الأعداد الموجودة من حملة الشهادات الشرعية والمعاهد العلمية، لأن العالم يحتاج، العالم يناديكم يا معاشر المسلمين. إن طالبا لا يملك إلا الكفاءة المتوسطة من المعاهد العلمية يصلح ويكون إماما وخطيبا ومعلما لكثير من الأحكام. لا تتصور حجم الجهل بالإسلام هنا، لا تتصور حجم الجهل بالإسلام وأحكام الإسلام هناك. لذا إذا وجد من أبناء المسلمين سواء ممن طلبوا العلم الشرعي في حلق الذكر عند ركب العلماء واستفادوا، فإنهم يؤهلون بإذن الله إلى هناك، والمترجمون بفضل الله على قدرة وإمكانية أن ينقلوا المعلومة بكل سلامة ودقة. الأمر الآخر أن أولئك يحرصون على توطين الإسلام، بمعنى أن من تولى مركزا فليعتني بخمس أسر أمريكية ذات جنسية أمريكية مقيمة أصلا في البلد، فيعتني بها يدعوها إلى الإسلام، يتكفل بحاجاتها حتى يمسكها بالدين، ثم بعد ذلك لا تسأل عن جهود هؤلاء في نشر الإسلام. يقومون به بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون العمل مجرد جماهيري وخطب وندوات ومحاضرات دون اهتمام الموثوق بهم من الأئمة والقيادات في توطين الإسلام وترسيخه بكل منطقة، فإنك تكون كمن يخط في بحر أو يزرع أو يبذر كثيرا من البذور على مسافة طويلة يموت قبل أن يجمع منها رغيف خبز يأكله ليدفع به خطر الجوع. هذا فيما يتعلق بالمساجد، الحاجة ماسة إلى الأئمة والقيادات. ولا نشترط أن يكون الأئمة سعوديين، من عرفناه بسلامة المنهج وصحة المعتقد فما الذي يمنع أن نتعاقد معه ونرسله إلى هناك ليتولى هذا المركز ويكون عضوا معنا في رئاسة أو تكوين مجلس الأمناء الذي يدير ويوجه هذه المساجد. ثم إن الجمعية حينما تسجل بهذه الطريقة بتلك البلاد تكون معفية من الضرائب، وربما لقت دعما إلى حد ما كما لقيت بعض الجمعيات دعما لأجل نشاطها في السجون الأمريكية وتحذير الناس من المخدرات وغيرها. ونقطة مهمة في خدمة الإسلام هناك أن نستوفد وأن نستخدم من أبناء المسلمين الأمريكان أنفسهم أن يدرسوا الشريعة والعلوم الإسلامية هنا، وإن الحاجة ماسة إلى بذل المنح بالآلاف قبل المئات. الحاجة ماسة أن يمنح أولئك منحا دراسية حتى يدرسوا هنا، فإن لم يتيسر أن يمنحوا هذه المنح بالآلاف والمئات فلن نعجز أن نستخدم واحدا. مثلا إذا رأيت أمريكيا صالحا فيه خير فما الذي يمنعك أن تستخدمه لعقد عمل يقوم بعمل يسير لمدة ساعات محددة، ولكن المهمة الرئيسية له أن يحضر دروس العلماء هنا. تقول له أنا أستقدمك وعلى كفالة إذا لم يجد منحة، يعني إذا لم يجد الأمريكي منحة ليتعلم الإسلام هنا لا نعرف كيف نستقدمه. الطريقة سهلة، أن نتفق معه على عقد عمل، أن يكون سكرتير أو ناسق آلة أو وظيفة من الوظائف العادية، ولكن يعلم أن أيضا من مهمات قدومه أن يدرس الإسلام ويحفظ القرآن ويتقن الشريعة من خلال برنامج نقدمه. نقول هذا برنامج وهذا عملك كعملك في وظيفتك أو مهمتك، في الفجر درس وفي الصبح عمل وفي الظهر راحة وفي العصر درس وفي المغرب درس. يستمر على هذا لمدة سنتين، ترده إلى بلاده عالما يقود جماهيرا كثيرة من الأمريكان والعرب والمسلمين وغيره. إذن أيها الأحبة بوسعنا أن نشارك، ويا ليت أن المسلمين يجتهدوا في هذه القضية، إذ بهذا نوشك أن تتكون بين أيدينا جامعة أهلية. نعم إن ظروف الجامعات ونظمها وما يتعلق بها قد يحكمها في عدد المقبولين أو الذين يمنحون المنح، لكن ما الذي يمنع أن يكون عدد كبير من أولئك حينما يقدمون يرتبون في برامج معينة علمية ودراسة على المشايخ وتعليم اللغة العربية حتى ولو بجهد شخصي؟ وهذه قضية أيها الإخوة نحن فرطنا فيها كثيرا. خذ على سبيل المثال ولو خرجنا عن قضيتنا قليلا، كم عدد العمال الذين ينظفون المساجد؟ بعدد المساجد الموجودة في المملكة يوجد عمال ينظفون المساجد. فلو أن كل جماعة مسجد اهتموا، وهذا ما قصرت فيه أنا أولا قبل غيري، لا تظنوا أن عاملنا هنا قد حفظ القرآن والسنة، نقول لو أن كل جماعة مسجد اهتموا بعاملهم فعلموه اللغة العربية، وزعوا الأدوار بينهم، أنت تعطيه درس العربية وهذا يعطي درس القرآن وهذا يعطي درس أحكام الإسلام، بعد أن ينتهي عقدهم الذي يبلغ مدة سنتين يعود إلى الهند أو إلى بنغلاديش أو إلى سيلان أو غيرها، يعود إماما وداعية وعالما ينفع المسلمين هنا. هذا لو كان الإسلام يهمنا كثيرا. أيضا مما يحتاجه المسلمون هناك أن يفرغ المؤهلون، فإني عجبت من زميل درس معي في الكلية لما وجدته يعمل في وظيفة برمجة الكمبيوتر وهو قادر على أن يتفرغ ويعطي للترجمة والدعوة أمرا كثيرا. فحينما يوجد من أبناء الأمريكان المسلمين سواء حصلوا هذا بالدراسة هنا أو حصلوه بعلمهم هناك، ما الذي يمنع أن يفرغوا إلى أعمال الدعوة وأعمال الترجمة؟ ففي هذا خير عظيم. حاجتهم أيضا إلى الكتب عن الإسلام. إن العجب أن تجد مجرد مطويات أو نشرات أو كتيبات تتحدث عن الإسلام، أما المطولات عن الإسلام كتب كاملة عن الإسلام، سواء في تفسير القرآن العظيم كاملا أو في الفقه الشرعي كاملا أو في حاجات المسلمين المختلفة كاملة، فإن هذا يكون أندر من النادر. وفرحت ذات يوم لما وجدت كتابا عن الإسلام من أول أحكام الشريعة إلى آخرها، فلما قلبت النظر فيه إذ فيه من البدع وفيه من المصائب وفيه من الأمور التي تفضي ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى ما تحمد عاقبته. كذلك حاجة الناس عامة هناك إلى أن تصحح معلوماتهم عن الإسلام. الأمريكان لا يعرفون الإسلام إلا أنه اختطاف وقتل وإرهاب وأمور عظيمة صورها الإعلام وصورها الظالمون. فحاجتنا والحاجة إلى هذا ماسة أن توجد محطات إسلامية متخصصة للبث عن الإسلام، وهذا ما استبشرت به يوم أن علمت أن واحدا من المسلمين أو من أبناء المسلمين جزاه الله خير الجزاء قد حرص على أن يؤسس عملا كهذا. يوجد في بعض القنوات برامج في ساعات محددة بالإيجار للتعريف بالإسلام، ولكن حينما تكون محطة كاملة عن الإسلام باللغة التي يفهمها القوم فإن ذلك سيؤثر بإذن الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى لا يقول قائل إن هذه من الأمان العذاب والأحلام الخيالية. لا، بل نتكلم اليوم ونحن على ثقة أن رايات التوحيد سترفرف في كل بقعة من بقاع الأرض أيا كانت، يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو بوذية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا وأمراءنا ودعاتنا وكلنا جميعا على طاعتك. ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وسدد رصاصهم واجمع شملهم ووحد صفهم واهزمهم على أعدائهم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لا ترضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم